بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 28، سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى. وهكذا فإن المؤمن يتوكل على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أي نفس تدب على الأرض. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي نفس تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها. طبعا هم جعلوا نقطتين بعد أي، فصارت تفسيرية، ولو رفعت النقطتان فصارت أي نفس تدب على الأرض إلا هو آخذ بناصيتها يكون أفضل. فما من نفس منفوسة على هذه الأرض إلا هي مملوكة لله تعالى، وأن أمرها بيد الله تعالى، ولا يستطيع أحد في هذا الكون الذي خلقه الله ويملكه الله ويدبره الله أن يفعل شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا هو آخذ بناصيتها، أي يصرفها كيف يشاء ويمنعها مما يشاء. فالذي له إرادة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، وللبشر ولغير البشر إرادات، ولكنها لا تكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولكن الإيمان بالقضاء والقدر يشرح الصدر ويهون على الإنسان ما يمر به، بل بعض المتوكلين إذا مرت به مصيبة كان أرضى الناس لقدر الله، وأسعد الناس بقضاء الله تعالى، وأشكر الناس لنعم الله تعالى، حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول: أحبه إليه أحبه إلي، ويقول: أصبحت وليس لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. ثالثا، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم. وقيل: لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمه عنده سواء. فربنا جل جلاله هو العظيم وهو الغني، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هي أعمال الخليقة يحصيها إليهم. رابعا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتأمل أخي الكريم: برحمة منا. ولذا نحن في أول درس سألنا الله فضله ورحمته، والإنسان لا يستغني عن رحمة الله طرفة عين، بل السماوات والأرض ومن فيهن لا يستغنون عن رحمة الله طرفة عين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنحن نسأل الله رحمته في كل حين، ونعمل لأجل أن ننال رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي: لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى وإن كانت له أعمال صالحة. حتى لو كان الإنسان صاحب عمل صالح لا ينجو بعمله، إنما ينجو برحمة الله سبحانه وتعالى. خامسا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم، فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. إذن تأمل عظمة الإيمان. أنت لما تؤمن بهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وتعمل بما جاء به، كأنك عملت بجميع ما جاء به الأنبياء، ومن كفر به كأنما كفر بجميع ما جاء به الأنبياء. وتأمل: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ما أكثر الجبار وما أكثر أهل العناد. والسعيد في هذه الدنيا من اتبع دين الله تعالى، والأسعد هو من اتبع الدين وبث هذا الخير العظيم إلى العالمين. وكل واحد منا يستطيع أن يعمل أعمالا جليلة في نشر العلم وبثه والدعوة إلى الله تعالى والزيادة في العلم. وقد تيسرت الأمور كثيرة، فكما تيسرت سبل الشر تيسرت أمور الخير كثيرة، فأقيمت الحجة على العباد. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في لحظة أو برنامج أو شيء يقربه إلى ربه ومولاه. ثالثا: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي هذه الآية قرب يقتضي إلطافه تعالى بهم وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب، اسمه المجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فربنا هو القريب من عباده، وربنا هو الذي يستجيب لعباده. يقول السعدي في هذه الآية: قرب يقتضي إلطافه تعالى بهم. فربنا قريب، وربنا هو اللطيف بعباده. قرب يقتضي إلطافه تعالى بهم وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب، اسمه المجيب. فربنا قريب مجيب سبحانه وتعالى. ولذا ختم الآيات بأسماء الله وقرر الاسمين فيها ملامح عليك أن تتفكر بها دواما. سابعا: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع. وهذه شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأنه من خيار قومه. ولذلك طالب العلم يعني يتحلى بهذه الصفات، يتحلى بصفة العلم، ويتحلى برونقه. وربما ترك الإنسان في حياته الكثير من المباحات من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، يعني التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح، دوام السكينة، دوام الوقار، الخشوع، التواضع، لزوم المحجة، عمارة الظاهر والباطن، التخلي عن نواقضها. ولذا قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون هكذا. ربما ترك الإنسان كثير من الأشياء من أجل أن لا يدخل على الدين شيئا، ويتجنب الإنسان السقطات في مجالسه وفي محادثاته. وهكذا يعني على الإنسان أن يجنب نفسه يعني في مجالسه ذكر البطون والفروج ونحو ذلك. وأيضا الإنسان لا يتزين بما ليس فيه، لأن من تزين بما ليس فيه شانه الله تعالى. فهكذا ينبغي على الإنسان. حتى قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفس. وهذه شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه. معاني الكلمات: اعتراك أصابك، فكيدوني فاجتهدوا في إيصال الضر إلي، ثم لا تنظرون أي لا تمهلوني، آخذ بناصيتها مالكها والمتصرف فيها، واستعمركم فيها جعلكم عمارا لها، كنت فينا مرجوا كنا نرجو أن تكون سيدا. العمل بالآيات: أولا أشهد الله تعالى على براءتك من جميع أنواع الشرك الموجودة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فالإنسان يتبرأ من الشرك والعياذ بالله تعالى، من لوازم التوحيد البراء من الشرك. ولذلك نقول لا إله إلا الله، نتبرأ من الشرك أولا، ثم نثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وأنه المعبود بحق. ثانيا حدد أمرا أهمك وفوض أمرك فيه إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فإن تولى الله أمرك كفاك، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالإنسان يتوكل على الله أموره كلها، ويأخذ الإنسان بالأسباب حتى يحقق حقيقة التوكل وليس التواكل. ثالثا ذكر من حولك بنعم الله تعالى عليهم وإحسانه إليهم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. فالإنسان دائما يذكر نفسه وأهل بيته والآخرين بنعم الله علي، بنعم الله العميمة التي لا نستطيع أن نحصيها، فكيف نستطيع أن نؤدي شكرها؟ فنخضع إلى ربنا جل جلاله المنعم المتفضل. التوجيهات: أولا قوة التوكل على الله تعالى تغرس الشجاعة في نفس المؤمن. فالإنسان حينما يكون متوكلا على الله يكون شجاعا ولا يحزن أبدا، بل يكون مطمئنا بالله تعالى. ثانيا التوكل على الله سبب لنجاحك الدنيوي والأخروي، فالإنسان يتوكل على ربه فالتوكل من أسباب النجاح. ثالثا الكبر والعناد من شر الصفات في الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يحذر الكبر وأن يحذر العناد، وأن يسعى الإنسان دواما إلى أن يترقى بالتوبة والعبودية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.